وإننا ننتظر من إخواننا جميعا دعم هذا الأخ وأمثاله من الفقراء والأسر التي تحتاج إلى العطايا في هذا الشتاء والبرد. فإخوانكم ينتظرون ما تجود به أنفسكم عند الأبواب. واعلم أيها المسلم أن ربك يربي لك النفقة والصدقة حتى تكون كالجبل. لا حرمكم الله العطايا والهدايا، والله تعالى أعلم.